عبده ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وصلنا في السؤال الرابع. السؤال الرابع يقول: تكثر في العصر الحاضر البحوث والمؤلفات والمحاضرات في إثبات وجود الله تبارك وتعالى وتقرير ربوبيته من غير الاستدلال بذلك على لازم ذلك ومقتضاه، وهو توحيد الألوهية، وقد ترتب على ذلك الجهل بتوحيد الإلهية والتهاون بأمره لدى كثير من الجهال. فحبذا لو ألقيتم الضوء على أهمية توحيد الإلهية، من حيث إنه أساس النجاة ومدارها ومفتاح دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، والأصل الذي يبنى عليه غيره. هذا السؤال، ومعنى سؤال السائل هذا، يقول: تكثر في العصر الحاضر البحوث والمؤلفات والمحاضرات، الكتب يعني المؤلفات والمصنفات، معناه الكتب سواء كتاب كبير أو رسائل صغيرة أو محاضرات، سواء محاضرات في المجتمعات أو بواسطة المذياع الراديو أو في التلفاز أو غير ذلك، فعلا كثيرة ولله الحمد. العلماء وطلبة العلم وأهل العلم والمشائخ لم يقصروا في ذلك، والكل من ناحيته من جانبه إما يؤلف مؤلفا أو يصنف مصنفا كتابا أو رسالة صغيرة أو كبيرة أو يحاضر محاضرة بأي نوع من الأنواع. ولكن هل هذه المحاضرات وهذه المؤلفات وهذه الكتب المؤلفة والمنتشرة على وجه الأرض، هل كلها تتكلم تتحدث عن توحيد الألوهية؟ هذا هو سؤال السائل. يقول إنه يقتصر أو يفتقر بالأدلة الواضحة الدالة على توحيد الألوهية، ومن ذلك ترتب على ذلك الجهل بتوحيد الألوهية ولعدم وجود الأدلة في كثير من تلك المؤلفات والمحاضرات، الأدلة الثابتة والبراهين الساطعة للتوحيد الألوهية، فلذلك يجهل كثير من الناس حقيقة التوحيد الألوهية والتهاون بأمره. فلذلك الواجب على كل عالم أو مؤلف أو محاضر أن يسند ويركز على توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية هو الأساس. أما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فهذا يعرفونها، يعرفونها بالأدلة، يعرفونها بالمشاهد، يعرفونها بالأخبار، يعرفونها بالقراءة، ولكن توحيد الألوهية هو الأساس، هو الذي أرسل الله تبارك وتعالى الرسل لأجله وأنزل الكتب لأجله، لأجل توحيد الألوهية. فيقول حبذا لو ألقيتم الضوء على أهمية توحيد الألوهية، يطلب من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أن يلقي الضوء على ذلك، أي يركز على هذا، من حيث إنه أساس النجاة، أي توحيد الألوهية هذا هو أساس النجاة ومدار ومفتاح الدعوة، دعوة الرسل جميعهم عليهم الصلاة والسلام التوحيد الألوهية. والأصل الذي يبنى عليه غيره توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أو بقية المحاضرات والشروحات والدروس كلها، إنما يبنى الأساس على إيه؟ على توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. الجواب، السؤال، سؤال السائل انتهى، والآن سماحة الشيخ يجيب على السؤال فيقول: لا ريب أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان حقيقته، حقيقة توحيد الألوهية على عباده ودعوتهم إلى إخلاص العبادة له سبحانه دون كل ما سواه، وتخصيصه بجميع عباداتهم، لأن كثير أهل الأرض، أكثر أهل الأرض قد عرفوا أن الله ربهم وخالقهم ورازقهم، وأنه هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي أحياهم وهو الذي يميتهم، ولكن ومع ذلك يقعون في الشرك، يقعون في بعض التوسلات الذي لا يجوز الممنوعة، وإنما وقعوا في الشرك به سبحانه بصرف عباداتهم أو بعضها لغيره جهلا بذلك منهم وتقليدا لآبائهم وأسلافهم، كما جرى لقوم نوح ومن بعدهم من الأمم، وكما جرى لأوائل هذه الأمة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى توحيد الله استنكروا ذلك منه واستكبروا عن قبوله، وقالوا كما ذكر الله ذلك عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، هكذا في سورة صاد. وقال عنهم سبحانه وتعالى في سورة الصافات: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. لما أرسل الله تبارك وتعالى جميع الأنبياء والمرسلين ليدعو قومهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وفي النهاية خاتمهم وأفضلهم وإمامهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم، أمره بأن يبلغ الدعوة إلى قومه، جمعهم وصعد على جبل الصفا ونادى بطونا وفخوذ قومه: يا بني آل شمس هلم، يا آل عبد مناف هلم، يا بني هاشم هلم، يا كذا هلم، يا كذا هلم. هو يعرف لأنه أهل البلد، يعرف فخوذ القوم وأسماء القبائل، ناداهم، فلما سمعوا صوته قالوا: هذا الأمين ينادينا. فاجتمعوا عنده، فلما اجتمعوا وعرفهم أنهم اجتمعوا قال: ما تقولون إن قلت لكم جيش من خلف هذا الجبل يغزوكم أو يصبحكم أو يمسيكم، ألا كنتم مصدقين؟ يعني إذا قلت لكم جيش من خلف الجبل يجي يغزوكم يأخذكم على بغتة على حين غرة ويقتلكم، تصدقون كلامي هذا وتأخذون أهبتهم استعدادكم أم لا، تتركون على ما هم عليه؟ قالوا: لا، نصدقك إذا قلت لنا هذا، نصدقك لأننا لم نجرب فيك كذبا قط، لم نجرد فيك كذبا قط، لأنه عليه الصلاة والسلام عاش بينهم هنا في مكة المكرمة 40 سنة قبل أن يكون نبيا وقبل أن يكون رسولا، ولم يلاحظ عليه كذب في القول أو غدر في عهود أو خيانة في الأمانات أو مثلا لعب في القمار أو شرب في الخمور أو ارتكاب في المعاصي والفجور، لم يلاحظ ذلك منه، لذلك كانوا يلقبونه ويسمونه بالأمين. إذا أقبل كانوا يقولون هذا أمين أقبل، جاء ما يقولون محمد بن عبد الله الأمين، يكتفون بهذا لأمانته وصدقه ونزاهته وعفافه، هذا الأمين أقبل جاء وهذا الأمين راح وهكذا. فلما قالوا نصدقك لأننا لم نجرب فيك كذبا قط، وهذا ما يسمى بالعهد الشفوي، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم العهد الشفوي، أعطوه العهد لأنهم يصدقوه ولا يكذبون. عند ذلك قال لهم إني رسول الله إليكم قولوا لا إله إلا الله بين يدي عذاب شديد، أي إذا قلت لا إله إلا الله أسلمتم وسلمتم، وإن لم تقولوا بين يدي عذاب شديد يأتيكم عذاب الله. فعند ذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، كما أخبرنا الله تبارك وتعالى عن قولهم هذا، أجعل الآلهة، إنهم كانوا يعبدون 63 آلهة كان في جوف الكعبة، وغير الآلهة الذي يعبدونها غير المذكور في جوف الكعبة، غير ذلك أكثر من 63، ولكل آلهة ميزة خاصة واسم خاص يعرف به، هذا هبل لكذا وهذا ود لكذا وهذا مثلا يغوص لكذا وهذا يعوت لكذا وهكذا، لكل آلهة ميزة خاصة واسم خاص. فلما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، وقالوا على حسب ظنهم الباطل، قال أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني إنهم كانوا يعبدون 360 صنم، وعلى رأيهم وقولهم يدوب الإخراج، وكيف يبطلون هذا كلها ويعبدون إله واحدا؟ هل هذا الإله الواحد يكفي لجميع مطالبهم ومقاصدهم؟ وظنوا واعتقدوا الاعتقاد الباطل والزعم الواهم بأن هذا الإله واحد لا يكفي، وأنهم يعبدون 63 آلهة ويدوب الخراج، وكيف بإله واحد؟ ومن هنا أصبحوا مستمرين على كفرهم وشركهم وضلالهم، ولم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقروا ولم يعترفوا بأن الله لا إله إلا هو. أخبرنا الله تبارك وتعالى عنهم في سورة الصافات إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون أن يقولوا لا إله إلا الله، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، آلهتنا هذه كلها كل الآلهة نتركها ونكفر بها ولا نعبدها لأجل كلام المجنون، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فالواجب على علماء المسلمين وعلى دعاة الهدى أن يوضحوا ذلك للناس حقيقة توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية هو الأساس، وأما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات حتى الكفرة حتى المشركين حتى اليهود حتى النصارى يعترفون بها، توحيد الربوبية قل من يرزقكم من السماء والأرض يقولون الله، يقول إذا ما خلق السماوات والأرض يقولون الله، من ينزل من السماء المطر يقولون الله، من يحيي ويميت يقولون الله، من يأتي بالليل إذا ذهب النهار ومن يأتي بالنهار إذا ذهب الليل يقولون الله، هل هذا يدخلهم في الإسلام وفي الإيمان؟ وهل يكون بإقرارهم هذا يكون من أهل الجنة؟ لا، لأن هذا يسمى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. الله تبارك وتعالى سميع، هذا من صفاته، سميع يسمع، بصير يبصر، ويده التي تبطش، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن قول اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. وأثبت الله تبارك وتعالى على نفسه وعلى ذات الرجل، والدليل على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله تبارك وتعالى إذا أتاني عبدي يمشي فأتيته هرولة، وإذا اقترب مني شبرا اقتربت منه ذراعا، وإذا اقترب مني ذراعا اقتربت منه باعا. وقد أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه الحركة، والدليل على ذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنه إذا بقي الثلث الأخير من الليل ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، ولا نقول كيف يمشي كيف ينزل كيف يصعد، لا، هذا وكل إليه تبارك وتعالى، ولكنه الثابت أنه ينزل، ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأقبل توبته، هل من داع فأستجيب دعاءه، هل من سائل فأعطيه سؤاله، هكذا إلى أن ينفلق الصدر سبحانه وتعالى. وهذا معناه توحيد الأسماء والصفات، الأسماء الله تبارك وتعالى أسفل لنفس الأسماء، والصفات الله تبارك وتعالى أسفل لنفس الصفات، وحتى الكفار واليهود والنصارى معترفين بها، ولكن اعترافه بهذا لا يدخله في الإيمان ولا يدخله في الإسلام ولا يدخله في الجنة حتى يقروا ويفهموا توحيد الألوهية الذي هو لا إله إلا الله، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله تبارك وتعالى عنهم، أي حكاية عنهم في سورة الزخرف، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فما سأله إبراهيم عليه السلام هل هذا الذي أنتم تعبدون، هل هذا الذي أنتم تعبدون هذه الأصنام هل هذه تنفعكم؟ قالوا إنا وجدنا آباءنا وإنا على آثارهم مقتدون، نحن وجدنا آباءنا هكذا يفعلون ونحن كمان نفعل هكذا، ولا نسأل عنهم هل هم ينفعون أو ما ينفعون، إنما هكذا وجدنا آباءنا وإن على أثرهم مقتدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فالواجب على علماء المسلمين أن يوضحوا ذلك، وهو المستحق لأن يعبدوه وحده تبارك وتعالى لكونه خالقهم ورازقهم والقادر عليهم من جميع الوجوه، كما قال الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، إذا سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فإذا قالوا خلقنا الله هل بذلك صاروا مسلمين؟ لا، اليهود يهود والنصراني نصراني، ولكنه يعلم أنه لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله، وهذا لا يدخله في الإسلام ولا يدخله في الجنة حتى يقر ويعترف بتوحيد الألوهية الذي هو لا إله إلا الله. وقال الله عز وجل أيضا في سورة العنكبوت ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ومن خلق الشمس ومن خلق القمر ومن نجح خلق النجوم والكواكب ومن خلق البحار ومن خلق الجبال يقولون الله، هل هذا يدخلهم في الإسلام؟ لا، النصراني نصراني واليهودي يهودي والمشرك مشرك حتى يقر ويعترف بلا إله إلا الله معنى مو مجرد القول، معناها أي لا معبود بحق إلا الله. وقال الله عز وجل آمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألهم عمن يرزقهم. هذا اختبار، الله تبارك وتعالى أمر عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأل هؤلاء المشركين كفار قريش وغيرهم من يهود المدينة أو غيرهم، قل من يرزقكم، قل يا محمد لأولئك من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. وجه إليهم هذه الأسئلة، انظر ماذا يجيبونك به وماذا يقولون. أخبرنا الله تبارك وتعالى عن إجابتهم، فسيقولون الله، فسيقولون الله. طيب عند ذلك قل لهم أفلا تتقون، طالما أنكم أنتم تعرفون ومعترفين ومقرين بأن الله تبارك وتعالى هو الذي يرزقكم من السماء والأرض، وهو الذي يملك السمع والأبصار، وهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهو الذي يدبر الأمر، وما دمتم تعرفون هذا معترفون هذا، ألا تتقون الله؟ ألا تدخلون في الإسلام؟ ألا تقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ألا تتركوا ما أنتم عليه وما كانوا آباؤكم عليه من عبادة غير الله، الأصنام والقبور والسادات والأولياء وكذا وكذا؟ بل أعبد الله وحده لا شريك له. يحتج عليهم سبحانه وتعالى بما أقروا به، احتجاج برهان قاطع وبيان ساطع بما أقروا به من كونه ربهم، الله تعالى ربهم وخالقهم ورازقهم وخالق السماء والأرض ومدبر الأمر، على ما أنكروه من توحيد العبادة وبطلان عبادة الأصنام والأوثان وغيرها من كل ما يعبدون من دون الله. وهكذا أمر الله تبارك وتعالى عباده بأن يؤمنوا بأسمائه وصفاته وأن ينزهوه عن مشابهة الخلق، فقال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى أي لله تبارك وتعالى أسماء وصفات عزيزة عالية محترمة، ادعوه بها واسألوه بها، بدل أن تسألوا تقول بجاه فلان وبحياة فلان وببركة فلان وبحرمة فلان، بدل أن يقول هذا قل بأسماء الله وصفاته، اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك أن تجعل لنا كذا وكذا وكذا، أطلب طلباتكم، قضاء حوائجكم، وإنزال البركة على تجارتكم، والربح في بيعكم وشرائكم، والبركة في أولادكم وأرزاقكم، اطلبوه من الله بأسمائه وصفاته، لا بجاه فلان وبركة فلان وحياة فلان ورأس فلان، هذا ما له دخل. قال الله تبارك وتعالى في سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هل الأصنام والأموات والأولياء والملائكة والجن والإنس وغيرهم يعبدون يعرفون يستطيعون أن عالم الغيب والشهادة يعلمون الغيب والشهادة؟ لا أبدا أبدا، مهما قالوا ومهما اعتقدوا أن الناس لأن السيد الفلاني يعلم الغيب أو السيد الفلاني له تصرف في الكون أو السيد الفلاني يحيي الموتى أو السيد الفلاني مثلا يقضي الحاجات أو السيد الفلاني يعمل كذا وكذا، كل هذا باطل، كل هذا باطل. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، من هو الله عالم الغيب والشهادة؟ هو الرحمن الرحيم. وقال عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، قل هو الله أحد لا شريك له، أحد غير قابل أن يكون له ثاني، في الإعداد إذا أردنا أن نعد ماذا نقول في أول عدد؟ هل نقول أحد أو نقول واحد؟ نقول واحد، واحد اثنين ثلاثة، ما يصير أحد. لكن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالأحدية أنه غير قابل لأن يكون له ثاني. قل هو الله أحد، لو قال قل هو الله واحد ممكن يكون له ثاني، لكن لا، قل هو الله أحد، الأحد غير قابل أن يكون له ثاني. قل هو الله أحد. الله الصمد، الصمد معناه الذي يلجأ إليه الإنسان ويصمد إليه الإنسان في طلب كشف كرباته وقضاء حاجاته ورفع ملماته وإنزال البركة عليه، هذا معنى الصمد. ولكن مع الأسف الشديد الناس جعلوا من صمد واحد الذي هو الله جعلوا مئات الصمد، في كل قرية صمد، وفي كل بلد صمد، وفي كل مدينة صمد، وفي كل حارة وفي كل محلة صمد. هذا مين؟ هذا قبر السيد فلان، اتخذوه صمدا ويطلبون منه قضاء حوائجهم وكشف كرباتهم. وفي المدينة هذا السيد فلان يطوفون حول قبره ويطلبون منه المدد وغيره. وفي القرية الفلانية فلان يطوفون حول قبره ويطلبون منه قضاء حوائجهم ويقربون له القرابين وغير هذا. من صمد واحد الذي هو الله جعلوا مئات وألوف الصمد. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له شبيه أحد أو مثل أو كفو أو ند أو وزير أو معين أو مستشار أبدا، ولم يكن له كفوا أحد. كما قال تعالى في موضع آخر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد أوضح أهل العلم رحمهم الله أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة، ويوجب ذلك ويقتضيه، ولهذا احتج الله عليهم بذلك. وهكذا توحيد الأسماء والصفات يستلزم تخصيص الله بالعبادة وإفراده بها، لأنه سبحانه هو الكامل في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، وهو المنعم على عباده، فهو المستحق له أن يعبدوه ويطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه. وأما توحيد العبادة فهو يتضمن نوعين، توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية يتضمن نوعين، ويشتمل عليهما لمن حقق ذلك واستقام عليه علما وعملا. وقد بسط أهل العلم بيان هذا المعنى في كتب العقيدة والتفسير، كتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي وكتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد وكتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة ورد العلامة عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي وغيره من علماء السلف رحمهم الله. وممن أجاد في ذلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله، وهكذا أئمة الدعوة الإسلامية في القرن الثاني عشر وما بعده كالشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه وتلاميذه وأتباعه من أهل السنة. ومن أحسن ما ألف في ذلك كتاب فتح المجيد، وأصله تيسير العزيز الحميد، الأول للشيخ عبد الرحمن بن حسن والثاني للشيخ سليمان بن عبد الله. ومن أحسن ما جمع في ذلك الجزء الأجزاء الأولى من درر السنية الذي جمعها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، فإنه جمع فيها فتاوي أهل الدعوة من آل الشيخ وغيرهم من علماء القرن الثاني عشر وما بعده في العقيدة والأحكام، فأنصح بقراءتها ومراجعتها وغيرها من كتب علماء السنة لما في ذلك من الفائدة العظيمة. الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز ينصحنا ويحرسنا بمطالعة وقراءة تلك الكتب، لأن في قراءتها ومطالعتها فيها فائدة عظيمة جدا. وهكذا لا يجوز، وكذلك الشيخ سليمان بن سحمان وغيرهم من أئمة الهدى وأنصار التوحيد لما فيها من الفائدة وإزالة الشبهة الكثيرة والرد على أهلها رحمهم الله جميعا رحمة واسعة، وأسكنهم فسيح جناته وجعلنا من أتباعهم بإحسان. ومن ذلك المجلدات الأولى من الفتاوى والمقالات الصادرة من دار الإفتاء في المملكة فيما يتعلق بالعقيدة، وهي مطبوعة ولله الحمد وموجودة بين طلبة العلم. إلى هنا انتهى السؤال الرابع، والآن ندخل في السؤال الخامس. السؤال يقول: هناك من يرى جواز التبرك بالعلماء والصالحين،